وما خلقنا السماء فاصفح الجميل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا Oh, وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما وأعرض عن المشركين لا وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين

تريحون وحيد وتحمل أثقالكم إذا بلغت لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ سيدي يا رسول الله، انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة في نور جهاد. انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك. انت الذي لما رفعت الى السماء بغتمت وتزينت نصرات. هكذا اخوة الايمان والاسلام، استمعنا الى ايات الله البينات التي تلاها ورسلها على مسامع حضراتكم قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ والمقيم بالجيزة.